كل ضياء منكم بخطانا يتجدد، رضي الخالق عنكم يا أصحاب محمد. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ سعد محسن الشمري ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان إضاءات حول حياة الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فلا شك أن مثل هذه المجالس هي المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنها مجالس خير وبركة، وهذه هي التي يشهدها أهل الإيمان وأهل الإخلاص ممن علاهم الله سبحانه وتعالى بقوله والذين لا يشهدون الزور، ومعنى ذلك أنهم يشهدون مشاهد ومجالس الخير والإيمان ومجالس العلم والإخلاص مما فيه تذكير وموعظة، مما يستفيد منه المرء المؤمن في علمه وعمله وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة يحتاج من المرء أن يسعى إلى العلم النافع وكذلك إلى العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى وكذلك إلى تقوى الله عز وجل. فحياة المؤمن وحالاته جميعها لله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون قد امتثل أمر الله في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك تكون حياته بين ذكر لله وتفكر في آلاء الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وكذلك تكون حياته بين صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله عز وجل المؤمنة المؤلمة، وبين شكر الله عز وجل على نعمه، وبذلك يكون بإذن الله تعالى مؤمنا كاملا كامل الإيمان مما يسعى إليه الساعون ويتنافس إليه المتنافسون، أن يكون الإنسان ذا طموح أن يكون من خير عباد الله عز وجل. وحديثنا هذه الليلة عن الكوكبة المنيرة والصفوة المختارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنهم خير الناس بعد نبينا أو بعد النبي أو بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لما جاءهم من الله عز وجل من الثناء الحسن والثناء العاطر، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وكذلك كما في سورة الفتح وكما في سورة الحديد وكذلك كما في سورة الأحزاب، والآيات كثيرة في مدحهم وإطرائهم وأنهم يستحقون هذا المدح وهذا الثناء العاطر، بخلاف من خالف الأمة وخالف العقيدة الصحيحة في سبهم والتنقص منهم ولم يتبع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن سبهم والحط من أقدارهم، كما في الترمذي وغيره الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مهاجرين وأنصار، والمهاجرون هم الأفضل، وذلك أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأن الله عز وجل قدمهم في الثناء كما في الحشر وكما في آية التوبة، وكذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والأنصار كذلك مما حبهم مما يكون حبهم علامة من علامات الإيمان، كما جاء ذلك في صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقصص هؤلاء الصحب إنما هي يعني إذا كانت حياة النبي وسيرته العطرة آية من آيات الله، فكذلك من هذه السيرة العطرة سيرة أصحابه عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار آية من آيات الله عز وجل. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. ومن هؤلاء الكوكبة والصف المختار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو التيمي القرشي المهاجري المدني، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان ممن بشر بالجنة أكثر من هذا العدد، ولكن خصوا بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد وفي نسق واحد من قوله عليه الصلاة والسلام. فطلحة رضي الله تعالى عنه هو خامس خمسة أو سادس ستة أو سابع سبعة ممن أسلم وانقاد إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهو من الشباب ممن أسلم وهو شاب يعني في مقتبل عمره، وذلك يعني فيه آية. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أسلم يعني معه في أول الأمر أكثرهم كانوا شبابا، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الدين يقوم بالشباب مع حكمتي وخبرتي ورأي الشيوخ، فبهم يعني تقام الدعوة إلى الله عز وجل، وبهم يقام التعليم، وبهم يقام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأول ما أسلم كان قبل ذلك كان يتاجر رضي الله تعالى عنه، والتجارة من الأمور المحببة أو من الأمور المباحة مما يتكسب منه العبد ليحفظ نفسه من السؤال، وليعف نفسه ويعف من تحته من الحاجة والفاقة. فكان طلحة رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه يذهب إلى الشام ويتاجر في ماله ويستثمر أمواله، وكان مما سمعه من أحد أحبار يهود أو رهبان نصارى أن قال له ممن الرجل؟ قال من مكة أي من الحجاز، فقال سيبعث فيكم رجل يقال له أحمد ابن عبد الله، وكان هذا الأمر في قلبه. فلما سطعت أنوار النبوة وجاءت تباشير النبوة سأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكان إسلام طلحة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشهد الشهادتين اللتين يدخل بهما العبد في دين الله سبحانه وتعالى. فأبلى بلاء حسنا في إسلامه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوذي في الله حتى إنه كان قرينا لأبي بكر في الأذى وفي التعذيب في ذات الله سبحانه وتعالى حتى سمي بالقرينين. ثم لما أذن الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر المستضعفين بمكة بالهجرة وأذن له بالهجرة عليه الصلاة والسلام، كان طلحة ممن هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى المدينة، وكان بعد هجرته عليه الصلاة والسلام في المدينة كانت مرحلة فاصلة وبداية صحيحة لقيام الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي من أولى أموره التي أمر بها في المدينة أول قدومه المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك أبعد كل أسباب الإحن والثارات والعداوات ما بين الأوس والخزرج الذين هم الأنصار، وهذا مسمى شرعي كما أن الهجرة مسمى شرعي. ثم بعد ذلك بدأت الغزوات في العهد المدني، وطلحة رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا غزوة واحدة وهي غزوة بدر الكبرى، ولم يعاتب أحد تخلف عن هذه الغزوة، وذلك أنها كانت من غير ميعاد كما جاء ذلك في آية الأنفال، إلا أن طلحة تألم كثيرا على عدم شهوده هذه المعركة، وذلك أنه كان مسافرا إلى الشام لتجارته أو أنه خرج في سرية بعيدة حول المدينة، وكان هذا سببا في عدم شهوده هذه الغزوة الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهلها لما جاء قصة حاطب بن أبي بلتعة لما حصل منه ما حصل، قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فكان هذا الصحابي حاطبا كان ممن شهد بدرا، فشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذنبه مغفور له، وكان له عذره رضي الله تعالى عنه فيما فعل. واستثنى العلماء من آيات الممتحنة حاطبا رضي الله تعالى عنه. ثم جاءت غزوة أحد، حتى قال بعض من كتب في أحداثها أو ممن شهد هذه الأحداث الأليمة التي يعني أنزل الله عز وجل في أحداثها قرآنا من سورة في غزوة أحد، أي سورة؟ سورة آل عمران، نحو من 100 آية كلها في أحداث هذه الغزوة، في قوله سبحانه من قوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات وتصوير الأحداث التي حصل فيها من البلاء العظيم والمصيبة العظيمة التي يعني أرجع الله عز وجل سببها في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كاد المسلمون أن يهزموا في هذه الغزوة، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه وحفظ الإسلام والمسلمين في هذه الغزوة، وإن كان قد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا منهم عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عبد المطلب وغيره كثير ممن نشهد قبورهم قرب جبل أحد حتى هذا اليوم وإلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. وقال المؤرخون ممن كتب في هذه الغزوة وممن يعني شهد وقائعها قالوا كادت أحد أن تكون يوم أحد كاد أن يكون لطلحة رضي الله تعالى عنه، وذلك لما قام به من استبسال وشجاعة وجرأة عظيمة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاصل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رماة على الجبل حيث يحمون ظهور المسلمين، إلا أن كثيرا من هؤلاء الرماة لما رأوا أن المشركين انهزموا وجرى المسلمون إلى الغنائم يأخذون منها ويصيبون منها ما أصابوا، ظن غالب الرماة أن الغزو قد أن القتال قد انتهى وانهزم المشركون، فإن النبي صلى الله ونسوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم أن لا يتركوا هذا المكان حتى يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتركه، ولكن خالفوا الأمر لهذا الغرض، وكان منهم قلة قليلة أمروهم بالثبات وأمروهم بالمكوث في المكان ولا يبرحوا مكانهم حتى يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رأوا ما رأوا من هذه الغنائم فنزلوا، فأخذها خالد ابن الوليد وكان يومئذ على الشرك والكفر، أخذها فرصة فجاء من وراء الجبل فقتل بقية الرماة، ثم بعد ذلك كاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل عليه الصلاة والسلام، حتى اقترب منه المشركون يعني قربا شديدا، فكان الحامي له بضعة من الأنصار فقتلوا رضي الله تعالى عنهم، وذلك يدل على حبهم للإسلام وحبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعني طلحة بعد ذلك كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبيده، حتى أن يده قد قطعت يعني قطع أطرافها فصارت شلاء رضي الله تعالى عنه، فحمى الله عز وجل بطلحة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه أن يعني شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وأدمي حتى غطاه الدم ونحو ذلك مما أصابه عليه الصلاة والسلام، حتى قال لن يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وكان بعد ذلك ممن آذى النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم وحسن إسلامه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم بعد ذلك يعني انهزم المشركون وكان نصرا للإسلام والمسلمين. فهذه الأحداث أحداث غزوة أحد كان فيها استبسال طلحة رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل إنما هو يعني من فضائله والمكارم التي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله، وجاء في بعض الروايات من قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ولما رأى طلحة رضي الله تعالى عنه قال هذا ممن قضى نحبه، وهذا منه عليه الصلاة والسلام شهادة لطلحة بالشهادة في سبيل الله وهو حي، ولذلك لقبه من لقبه من يعني ممن كتب في التاريخ وغيره أنه الشهيد الحي، يعني أو الشهيد الذي يمشي على الأرض، يعني أثبت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة وهو لم يمت بعد رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه. كذلك أنه اشتهر رضي الله تعالى عنه بالجود وبالخير العظيم وبالعطاءات، وذلك أنه من أرباب الأموال، يعني من الصحابة الذين يملكون الأموال منهم طلحة، وكان ينفق في سبيل الله إنفاقا كثيرا حتى لقب أو لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفياض، وذلك لكثرة ما يفيض من العطاء ولحم الجزور وإعانة الفقراء والمساكين، حتى أنه عمد إلى جبل قرب جبل فحفر بئرا ونحر جزورا، ثم أمر الناس خاصة الفقراء والمساكين أن يشربوا من هذا الماء وأن يأكلوا من لحم هذا الجزور، فسمي يومئذ بالفياض، وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه بذلك، وسمي يوم أحد بطلحة الخير، وسمي يوم خيبر بطلحة الجود، وكلها تدور حول معاني عظيمة وخصال سامية منه رضي الله تعالى عنه. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عن أصحابه، ومن جملتهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ثم يعني سار طلحة مع أبي بكر وكان وزيرا له، وكان يعني من أهل البطانة الصالحة، ثم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء ثم قتل عمر بن الخطاب. من قتله؟ أبو لؤلؤ المجوسي قتله، طعنه بخنجره وهو يصلي صلاة الفجر بالمسلمين، ولذلك سمي بشهيد المحراب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه لم يمت يعني من ساعة هذه الطعنة، بل مكث يومين أو ثلاثة أيام وهو حي، فنص على أسماء صحابة ستة من الصحابة على أنهم أهل الشورى أن يرشحوا خليفة للمسلمين بعده، وكان من هؤلاء الستة طلحة ابن عبيد الله. من يعرف البقية؟ عثمان وعلي وسعد وبعد وعبد الرحمن بن عوف، والسادس طلحة، سعد وطلحة وعلي وعثمان، أظن سعيد معهم شيخ أبو عبيدة، لا أبو عبيدة مات في سعد بن عبيدة، إحنا حددناهم بس خبطونا. المهم أن من الستة أهل الشورى هم منهم طلحة ابن عبيد الله، وذلك ما اختاره عمر لذلك إلا لعظيم فضله وسابقته، وأنه من المعدودين من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فرشح عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة بعد مقتل عمر الشهيد رضي الله عنه، فسار سيرة حسنة مع عثمان. إلى أواخر خلافة عثمان حدث من الخوارج بعض يسميهم الثوار، والمسمى الشرعي أنهم خوارج، قاموا على عثمان وحاصروه في الدار، وكان ينهى عن سفك دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تسوروا عليه يعني في بيته، ودخلوا عليه في بيته ولم يحترموا حرمة البيت ولا حرمة النساء، فقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو يتلو القرآن وهو ثابت صابر رضي الله عنه. فرأى بعض الصحابة منهم طلحة والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهما، أظن الزبير أحد الستة، الزبير ابن العوام، أنهم قصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل بين أظهرهم وفي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستأذنوا عليا مع إقرارهم بأن عليا رضي الله تعالى عنه هو أحق بالخلافة منهم، وجاء أنهم بايعوه بالخلافة، ثم استأذنوه إلى أن يخرج إلى مكة، فلما ذهب عارض بذلك أو يعني التقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحدث ما حدث أن خرجوا إلى البصرة، حيث إن قتلة عثمان لجأوا إلى البصرة أخذا بالثأر من عثمان رضي الله تعالى لعثمان رضي الله تعالى عنه. يعني هذا رأيهم، وهذا الرأي إنما هو باجتهاد منهم، وإلا فإن رأي علي رضي الله تعالى عنه أن يصبروا، وأن الوقت ليس وقت أخذ يعني ثأر، بمعنى أن ندعهم حتى تكون هناك فرصة للتمكن منهم وقتل قتلة عثمان. فخرج مع الزبير وطلحة وعثمان يعني جماعات من المؤمنين وصلوا إلى 5 أو 6 آلاف مقاتل، وكانت عائشة على جمل لها يعني في هودج لها. فحصل ما حصل قرب البصرة أن قاتلوا جبل وهو أحد قتلة عثمان، فهزموه وقتلوا جيشه، ثم انبرى لهم عثمان بن حنيف وهو والي البصرة لعلي ابن أبي طالب، وحصل قتال إلى أن خرج علي بن أبي طالب ومعه جموع يعني من الرجال يعني جيشا كبيرا، فاتفقوا على ألا قتال، يعني اتفقوا على استقرار الأمر، ثم بعد ذلك الأخذ يعني بثأر عثمان وقتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن أداة المنافقين والخوارج يعني تعمل بجد وسعي واجتهاد وإثارة الفتن والأراجيف بين المسلمين، حتى صدر سهم من الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، ثم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، وحصل قتال. وكان طلحة ابن عبيد الله والزبير مع أنه لم يشترك في موقعة الجمل يعني مقاتلا، وكان طلحة يأمر المسلمين بالاستنصات وعدم القتال، وما رأى ذلك إلا أنه فراش نار وطمع ذبان كما قال رضي الله عنه. فجاءه سهم غرب بمعنى لا يعرف من رماه، فقتل به رضي الله تعالى عنه شهيدا سعيدا. ولما انتهت هذه المعركة الأليمة التي هي فتنة من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، خرج علي بن أبي طالب ينظر في القتلى، فإذا هو بطلحة فأخذه ومسح عن وجهه التراب وآلمه ذلك، وقال عزيز علي أن أراك مجدلا يعني بين تحت نجوم السماء أبا محمد، إذ هي كنيته رضي الله تعالى عنه. وقتل معه ابنه يعني ابن طلحة، نسيت اسمه ولكن لقبه بالسجاد، وذلك لكثرة عبادته وسجوده لله سبحانه وتعالى، حتى رآه علي فقال قتله بره بأبيه، وذلك أنه كان بارا بأبيه. فهذه القصة من حياة طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. نستفيد أن هذه يعني الصحبة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أبلوا بلاء حسنا في الإسلام والمسلمين، فحقهم علينا كبير أن نثني عليهم وأن نذكرهم بالخير وأن نبجلهم وأن نعلم ونعتقد أن هذا الدين ما وصلنا إلا عن طريقهم، وكما قال ابن القيم في ميميته لولا ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، وأن الله عز وجل فتح بهم البلاد والعباد، وهذا الجهاد سوق الجهاد ما قام إلا بهم رضي الله تعالى عنهم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وخضعت له جزيرة العرب، ثم بعد ذلك أكمل المسيرة أصحابه رضي الله عنه في فتح الشام والعراق ومصر وأفريقية وما وراءها، ثم تابع وكذلك في غرب أفريقيا وجنوبها، كل ذلك صار في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحقهم علينا كبير. أما ما حصل في مثل موقعة الجمل، وسميت بالجمل لأن الجمل التي كانت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها رمزا لهذا الجيش ولهذا القتال، ولذلك يقول أهل العلم أن نهاية هذه يعني هذه المعركة أن عقر هذا الجمل، فعلم الناس أن جيش طلحة والزبير وكذلك عائشة قد انهزم. وإن كان هذه الكلمة ثقيلة على النفس، إنما يعني خسر الإسلام والمسلمين في مثل هذه المعارك، ليس هناك فائز وليس هناك خاسر، بل ما يكون ضرره فإنما ضرره على الإسلام والمسلمين. ولكن لا بد أن ننبه إلى هذا الأمر، أن ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موقعة الجمل وكذلك في موقعة الصفين بين جيش علي وجيش معاوية أن هذا مما شجر بين الصحابة، والواجب في ذلك السكوت وعدم الخوض فيه، إلا أن العلماء استثنوا إذا كان مباحثة هذا الأمر من باب إظهار الحق، وأن هؤلاء بشر ولهم حق الاجتهاد، وأن ما أخطأ به أحدهم فإنما فعله عن اجتهاد ولم يتقصد الخطأ، وليس في قلبه شيء من أمور الدنيا أو نيل شيء من أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر صوابه وأجر اجتهاده، وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، بمعنى التنجيم الذي هو علم التأثير، وهذا محرم وهو نوع وشعبة من شعب السحر. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي الخوض فيه بباطل، كما ذهب يعني إلى ذلك الباطل القدرية والجبرية. كذلك قال: وإذا أما الخوض فيه بحق وبعلم فهذا مما يراد منه، لما ذكر الله عز وجل في الكتاب ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. كذلك الأمر الثالث: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الخلل الذي يقع بين أهل السنة وخلافهم من الرافضة وغيرهم هو ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الفتنة التي يسع المسلم أن يمسك لسانه عنها ولا يخوض فيها إلا إذا كان عن علم وإظهار حق ورد باطل. فهذه كلمة موجزة عن هذا الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله، وكانت وفاته في سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمره 62 سنة أو 64 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنبينا في جناته جنات النعيم، وأن يثبتنا على الدين والإيمان. وأوصي نفسي وأوصي إخواني أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمعان وكذلك بكثرة وبتدبر، كلما انتهى من كتاب رأى كتابا آخر، أو أنه يكرر كتابا مما يجمع أحداث السيرة، وكذلك تراجم الصحابة، لأن من الأمور التي نحتاجها جدا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الشر وانتشرت الشبهات بشكل فظيع، وكذلك مضلات الفتن. ما من مكان يجتمع فيه الناس إلا وفيه من الفتن ما الله به عليم، فهذه من الأشياء التي تصد الفتن وتثبت أهل الإيمان على إيمانهم وعلى طاعتهم، وهذا أعظم ما يرجوه ويطمح إليه المؤمن الذي يريد ما عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين. إذا كان في سؤال أو استفسار أو تعليق أو زيادة نستفيد. السجاد محمد شيخ محمد به يكنى أبو محمد، ما أدري ونسيت والله، أنت أعلم شيخ. وكمان الكابتن زبير هو أحد الستة. نعم، أبو عبيد الله عامر توفي متأثرا بطاعون عمواس في سنة 18. لا مو معهم. لو كان معهم لكان هو أجدر بالخلاف. علي وعثمان طلحة وزبير سعد وعبد الله بن نعم. الكلام بالغدر بالباطل. الغدر هذا نقض العهد، أما القدر فهو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. وأهل الكويت عندهم عقدة بين القاف والغين، فرق. الخوض بالقدر بالباطل ما نحاه أهل الجبر الجبرية، يرون أن العبد مجبر على فعله على عمله سواء كان خير أو شر. وفي ذلك طرفة أقولها، هذا رجل يعتقد عقيدة الجبر وامرأته كذلك تعتقد عقيدة الجبر، دخل بيته فوجد رجلا واقعا على امرأته، فأخذ السيف، فطرة والغيرة التي فطر الله الرجال عليها، فأخذ سيفه حتى يقضي على هذا الرجل. فقالت له امرأته الجبرية يرحمك الله دعه فإنه مجبور على فعله، فرمى سيفه فقال استغفر الله. والثاني القدر القدرية. القدرية هؤلاء يقولون أن فعل العبد ليس له علاقة بتقدير الله عز وجل، منفصل، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، يقولون أن العبد خالق فعل نفسه. وهؤلاء بإجماع السلف على أنهم كفار، وخرجوا في أواخر حياة الصحابة، منه ابن عمر رضي الله عنه. فهذا الخوض لا شك أنه بباطل. من يحمد إليه؟ ها؟ نحن بيحمد الخوض هذا المقصود. أما إذا كان بعلم فلنأخذه. يعني الإيمان بقضاء الله وقدره يقوم على أربع مراتب: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. نؤمن بهذا إيمان جازم. وفعل العبد ينسب يضاف إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو من خلقه وأوجده، ويضاف إلى العبد نفسه باعتبار أنه هو من باشر وعمل واكتسب. يقول الله عز وجل وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واضح؟ فالأعمال تضاف إلى الله عز وجل باعتبار هو الذي خلقه. إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام قال من جملة كلامه كما في سورة الصافات والله خلقكم وما تعملون، مع أنه أمر شرك ومع ذلك يؤاخذون عليه. وهنا سؤال، يعني سؤال قريب، حتى ذكرته قريبا، أن أحد الطلبة سألني سؤال، وهذا السؤال سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خليك وياي، واضح؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الأمر لما حتم وكتب ليش نعمل، لماذا، ففيما العمل؟ الصحابة يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الطالب سألني نفس السؤال ولكن بطريقة أخرى. هذا الله حيه، الله لا يهنيك، أسمى حبك. قال ما دام أنا ما أصلي، هو يقول هو ما يصلي، يقول أنا ما أصلي، الله عز وجل كتب علي أني ما أصلي. نفس الكلام من يريد السرقة، من يريد الزنا، من يريد الفواحش الآثام وكذا. رديت عليه بسؤال واحد، شيخ تركيا رديت عليه بسؤال واحد، حطمت ما في قلب ما في عقله. قلت إيش دراك، ما الذي أدراك أن الله عز وجل كتبك ممن لا يصلون، يعني ما قلت له قال الله قال رسوله قال العلماء، بس سؤال واحد، هل اطلعت الغيب، هل اطلعت اللوح المحفوظ أنك فلان ابن فلان ممن لا يصلي؟ فسكت.